السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات إيلاف الإسلامية في الكويت أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة الحضور، جمهورنا الكريم، مشايخنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلم أشرف مطلوب وأجل موهوب، والعلماء ورثة الأنبياء وسادة الأولياء والشهداء على الألوهية والدعاة إلى الربوبية. تستغفر لهم حيتان الماء وطيور السماء، تدعو لهم النملة وتستغفر لهم النحلة. ولايتهم لا تقبل العزل، وأحكامهم ليس فيها هزل، مجالسهم عبادة وكلامهم إفادة. يوقعون عن رب العالمين ويفضلون الناس أجمعين. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. العلم شرف الدهر ومجد العصر، والعلم أعلى من المال وأهيب من الرجال. به عبد الديان وقام الميزان، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فمن طلبه بصدق وحرص عليه بحق فهو مهاجر إلى الله ورسوله، تفتح له أبواب الجنة عند وصوله. جعلت المال فوق الماء، جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي بون، ستعلمه إذا طاها قرأت. إخواني الحضور، ففي هذه الليلة المباركة، ليلة السبت 1/7/2006، الموافق ففي هذه الليلة ليلة السبت يوم ففي هذه الليلة ليلة السبت 6/جمادى 27/1400، الموافق 1/7/2006، تفتتح الدورة العلمية الخامسة، دورة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. جمهورنا الكريم، نشأت هذه الدورة في 2002، وكانت هذه السنة هي اللبنة الأولى لهذا المشروع. وكان من أسس هذه الدورة أن يدرس فيها مادة العقيدة والفقه كأساس لا يتغير، ويضاف في كل عام فن آخر يكون داعما ومساندا لهذين العلمين، كأصول الفقه والقواعد الفقهية ومصطلح الحديث وعلوم القرآن، بالإضافة إلى قراءة من صحيح مسلم. وكذلك استحدثت اللجنة المنظمة بعض المسابقات الشرعية والاختبارات التي كان لها الأثر البالغ في ترسيخ المعلومات لدى الطلاب. ومن أهداف هذه الدورة الحرص على استغلال أوقات الفراغ لدى الشباب في فترة الصيف، وكذلك نشر العلم الشرعي وبث العقيدة الصحيحة بين أوساط المجتمع، وكذلك الحث على التنافس بين الشباب عن طريق المسابقات العلمية، وذلك مصداقا لقوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وكذلك من أهداف الدورة ربط الشباب بمرجعية علمية موثقة بعيدا عن التعصب والتطرف المذموم، وإبعادهم وحفظهم عن أصحاب الأفكار المنحرفة. إخواننا الحضور، باسمكم وباسم اللجنة المنظمة نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن عبد المحسن التواجري، رئيس قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض. وكذلك نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد الطبطبائي، عميد كلية الشريعة في جامعة الكويت. وكذلك نرحب بفضيلة شيخنا الشيخ عثمان الخميس. أما الآن فمع كلمة الدكتور محمد الطبطبائي، ويتناول فيها الإفراط ونهي الشرع عنه، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار وأتباعه الأخيار. فنحمد الله سبحانه وتعالى على أن وفقنا لاجتماع في هذا البيت المبارك، في بيت من بيوت الله والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله عز وجل هذا الفضل العظيم بإذنه وفضله ومنه وكرمه علينا جميعا. ولا شك بأن من أفضل ما يتقرب الإنسان به إلى الله سبحانه وتعالى طلب العلم. إن طلب العلم ينقسم إلى قسمين: واجب وهو ما يتعلق بحياتك اليومية صلاتك وعملك وعلاقتك بالآخرين، فإن هذه تكون من الأمور الواجبة يجب عليك أن تتعلم ولا تعذر بالجهل، لا سيما في مثل هذه الأوقات التي كثر فيها العلم وبالنسبة للمصادر الكثيرة. وهناك علم مستحب قد تحتاجه أنت في زمن من الأزمنة، فعليك أن تكون منشغلا في العلم، فإن الانشغال في العلم هو عبادة في حقيقته، بل هو أفضل من التبتل في الليل وصيام في النهار إذا كان الإنسان تفرغ أو تقوى على طلب العلم. ولا شك بأن مثل هذه الدورات التنظيمية التي تنظم لتناول علوم مختلفة من شأنها تقوية الإنسان، إما بتقوية ذاكرته لما قد ذاكره وعلمه في السابق، وإما بإضافة علوم جديدة فيكسب الإنسان بذلك علما ويستذكر ما قد علم وحفظ من قبل. وجميل أن يكون هناك الوفاء لعلماء هذه الأمة الذين لهم الفضل على المسلمين في هذا الزمن وعلى كثير من طلبة العلم والعلماء ومن العلماء المبرزين في عصره وزمنه، وكان له أثر على بلده وعلى المجتمع الإسلامي. فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، ذاك الرجل الذي جمع فضل العلم والأدب وفضل التربية، فهو ليس عالم فحسب، هو مربي، وكذلك هو قدوة في سلوكه، فحري بنا أن نقتدي بأمثاله في هذا الزمن. وقدوتنا لا شك وقدوته هو النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإن مما قد ابتليت به الأمة الإسلامية منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل قبل ذلك في الأزمنة الغابرة ما يتعلق بالتطرف في الدين والتنطع والغلو والتعمق، فهناك تسعة عبارات وردت في شريعة الإسلامية كلها تدل على أمر مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم. هذا التولي هو الخروج عن دين الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قد أمرنا بأوامر ونهانا عن أمور يجب علينا أن ننتهي عنها، فإذا وجدت نفسك حيث نهاك فاعلم بأنك قد خرجت عن دين الله سبحانه وتعالى. هذا الغلو الذي يكون في الدين والتطرف الذي يكون في الدين هو نوع من أنواع الانحراف عن دين الله سبحانه وتعالى، وقد ابتليت به الأمم السابقة وابتليت به كذلك أمة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ولعل الله عز وجل قد أراد أن يكون هذا التنطع في الدين في زمنه عليه أفضل الصلاة والسلام حتى يعلمنا وينبهنا حتى لا نخرج عن ديننا. يقول ابن عائشة: ما من أمر من أوامر الشريعة الإسلامية إلا وللشيطان فيه نزعتان، إما نزعة غلو وإما نزعة تقصير، وبأيهما ظفر قنع، أي قنع هذا الشيطان بأي القسمين. كل أمر من أوامر الشريعة تجد بأن الشيطان يحاول بأحد وسيلتين، إما بأن يجعلك من الذين يتنطعون في هذا الأمر فيصل بك الأمر إلى الوسواس والتشدد وغير ذلك، وإما تفريط، وذلك هذا ما يريده الشيطان لكي يخرجك عن المسار. التنطع والتشدد والخروج عن دين الله سبحانه وتعالى يعبر عنه بعض الفقهاء بالتطرف، وهذه الكلمة هي ليست جديدة على فقهنا الإسلامي، فقد استعملها ابن تيمية في الفتاوى وعبر عن ذلك بقوله وقد ذهب بعض المتطرفين من الفقهاء إلى القول بكذا وكذا، واستعملها غيره من العلماء، فهي كلمة موجودة في تراثنا الفقهي واستخدمت ويراد بها الخروج عن أوامر الله سبحانه وتعالى. التطرف عندما ننظر إليه نجد بأن التعبير الصحيح بالتطرف هو القول أو الفعل المخالف لشريعتنا الإسلامية، أي تصرف مخالف لشريعتنا الإسلامية هو في حقيقته التطرف. فالتطرف ليس كما نتصور هو مجرد التشدد في دين الله سبحانه وتعالى أو التنطع، وإنما التطرف يكون أحد السبيلين، إما أن يكون بالتشدد والتنطع والغلو والتعمق كما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون بأسلوب آخر وهو التفريط، بل إن من الأسباب وليس هو أحد وهو السبب الرئيس، بل من الأسباب وجود التطرف في الدين الإسلامي اللي هو التشدد والتنطع وجود التطرف الأخلاقي والانحلال الأخلاقي في المجتمعات. لذلك عندما تجد أي مجتمع فيه انحلال خلقي تأكد بأن هناك تطرف بالتشدد في دين الله سبحانه وتعالى. النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. هذه أتت في قصة أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الصبح ثم التفت إلى أصحابه ووعظهم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال بعض أصحابه يا رسول الله إنها موعظة مودع فأوصنا أو ماذا تعهد إلينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله. هذه وصية الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، أوصيكم بتقوى الله. هذه الوصية هي الوصية التي يجب أن نتقيد بها جميعا، أن تتقي الله، أن تتقي الله تتقي أن تقع في المحظورات تجعل بينك وبين نار الله سبحانه وتعالى وقاية. اتقوا الله، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ولو عبدا حبشيا مجدعا إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يقول من يعش منكم سيرى اختلافا كثيرا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام أننا نتمسك بسنته وبهديه وألا نخرج وألا نبتدع في دين الله سبحانه وتعالى، فإن التنطع هو نوع من أنواع البدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فإن التشدد بدعة والتفريط أحيانا يكون بدعة، كون الإنسان يعتقد بأن من دين الله سبحانه وتعالى أنه يحدث شيئا من أنواع التفريط. لدينا مركز إسلامي في الأرجنتين ورئيس المركز الإسلامي أراد أن يرغب المقبلات على الإسلام في هذا الدين، فلما شهدنا بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأخذ يقبل هذه من شهدت بالشهادتين ودخلت الإسلام، فقال له من حضر اتق الله ماذا تفعل؟ تنتهك محارم الله لمن دخلت بدين الله؟ فقال أيها المتشددون إنه الترغيب في دين الله. فهو ينظر إلى هذا النوع من التشدد أنك لا تقبل هذه التي دخلت في دين الله، فمن هو المتشدد ومن هو الغالي ومن هو المفرط؟ ما هو المعيار الذي من خلاله أنت تسير؟ وإذا خرجت فاعلم بأنك قد خرجت عن دين الله. المعيار هو الكتاب والسنة. إذا ارتضيت شيئا من عقلك أو هواك أو نفسك أو من نفسك غير الكتاب والسنة فاعلم فسوف تخرج شيئا يسيرا، ثم أول ما تبدأ تبتدئ بالانحراف شيئا يسيرا، فإذا استمريت تجد نفسك على بعد مئات الكيلومترات عن الهدف الذي أنت تريد. إذن التنطع التشدد في دين الله سبحانه وتعالى ليس هو المقصود التمسك بالكتاب والسنة، وإنما المقصود هو الخروج عن كتاب الله عز وجل وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وقصة الثلاثة الذين أتوا وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، وجدوها قليلة، وبرروا للنبي عليه الصلاة والسلام بأن الله عز وجل قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أفطر، وقال الثالث: أما أنا فأصوم ولا أفطر. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفرح لمثل ذلك، وقال: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني، لأن ذلك سبب من أسباب الخروج عن دين الله سبحانه وتعالى. إن التطرف سبب من أسباب هلاك الأمة، التطرف سبب من أسباب الخروج عن دين الله سبحانه وتعالى. قصة الرجل، وأقول بأن التطرف كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أتى رجل للنبي عليه الصلاة والسلام لما قسم الفيء، قسم فيئا على بعض صناديد نجد، فقال هذا الرجل: إنها قسمة لم يرد بها وجه الله. فالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام قد رد على ذلك، وانظروا إلى التشدد والتنطع حتى اعترض على هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأنه خرج عن المعيار. المعيار هو الكتاب والسنة، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فاعلم أن فيه خير، خرج عن المعيار. النبي عليه الصلاة والسلام بينه بأنه يخرج من ضئي هذا الرجل، من ظهر هذا الرجل: أناس تحقرون صلاتكم من صلاتهم وعبادتكم من عبادتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كأن سهما قد دخل رمية ثم خرج منها واخترقها، هكذا يدخلون من الدين ثم يخرجون من دين الله بتشددهم وخروجهم عن منهج الله سبحانه وتعالى. النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بين لنا بعض الأوصاف لهؤلاء المتشددين والمتنطعين، ومن خلال الأوصاف نحن نضع العلاج. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج في آخر الزمان أقوام أحداث الأسنان سفهاء الأحلام. أحداث الأسنان، الأسنان يعني الشباب، وهذا ما قد ذكره المقدم بكلمته المباركة بأنه لا بد من ربط الشباب بعلماء هذه الأمة، بالعلماء. فإذا تنازع طلبة العلم فليرجع بذلك علماء الأمة الموثوقين، فإن بهم إليهم يحتكم وبهم تحسم الأمور، فالإنسان يحتكم إليهم، لأن هؤلاء الذين قد علم تاريخهم ورأينا سيرتهم فإنه يلتجأ إليهم، فهؤلاء هم أولي الأمر الذين أمرنا الله عز وجل بطاعتهم، فهم هؤلاء العلماء. وهو على قول كثير من العلماء بأن أولي الأمر المقصود بذلك هم العلماء والأمراء. فأحداث الأسنان شباب صغار، فلذلك تجد بأن التطرف في الغالب يقع عند الشباب الذين قاموا بالتعدي على الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، هم شباب أحداث الأسنان، تعدوا على من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومن العشرة المبشرين بالجنة، ولما تنظر إلى أعمارهم فهم أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، الأحلام الحلم بالضم، والمقصود بذلك تفيه العقل. وهناك رأي ضعيف بأن سفهاء الأحلام المقصود بذلك الأماني والطموح والتفكير، فهو يعتقد بأنه سوف يخلص هذه الأمة بعملية واحدة أو بعمل واحد، وفي حقيقة الأمر هو سفيه في أحلامه. ولكن أكثر العلماء قالوا بأن المقصود سفهاء الأحلام أي من الحلم، أي العقل ضعيف العقل وضعف العقل بسبب قلة التجربة، فلذلك لا بد من ربط الشباب بشكل خاص بالعلماء، بكبار العلماء وليس بصغارهم، وذلك حتى نضمن عدم الانحراف عن المنهج وعدم الانحراف عن ما أراده الله سبحانه وتعالى. إن التطرف سبب من أسباب هلاك الأمم، وسبب من أسباب التنفير عن دين الله سبحانه وتعالى. نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمل بسيط نحن لا نراه شيئا، وهو أن يطيل الإنسان في صلاته، صلاة الفجر يطيل الإنسان في صلاته للناس وهو إمام به. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن منكم منفرين، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن خلفه الصغير والكبير وذو الحاجة فلا بد أن يخفف الإنسان حتى لا ينفر عن دين الله سبحانه وتعالى. مجرد زيادة في الصلاة، زيادة في العبادة. واليوم نحن ننظر إلى هذا الأمر بأنه أمر بسيط، فكيف بأمور مخالفة لدين الإسلام تظهر بين الفترة والفترة؟ حقيقة إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخشى اليوم إن كثيرا منكم من المسلمين في أفعالهم وتصرفاتهم التي بعدت عن ديننا الإسلامي يكون بهذا التصرف يكونون من الذين ينفرون عن دين الله سبحانه وتعالى ويمنعون الناس من دخول الله، من دخول هذا الدين. في قول الحق سبحانه وتعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، قال المفسرون بأن الصحابة قد رفعوا أيديهم إلى الله سبحانه وتعالى وقالوا: ربنا لا تهزمنا في هذه المعركة، فيقول: أعداؤنا لو كانوا على الحق لمن هزموا. فهم يخافون من هزيمتهم، ليس خوفا من الهزيمة وليس خوفا من القتل، وإنما الخوف من أن يظهر هذا الإسلام بهذه الصورة كأنهم ليسوا منصورين من عند الله سبحانه وتعالى. فدعوا الله سبحانه وتعالى بأن ينصرهم حتى لا يكونوا فتنة لغير المسلمين، لأن هؤلاء لو كانوا على الحق ولو كانوا على الصواب لمن هزموا. فلننظر إلى هزاماتنا اليوم وإلى بعدنا عن دين الله سبحانه وتعالى والمظاهر. التطرف عند الشباب هو ليس تشددا فقط، وإنما هو كذلك ما نرى من تصرفات بتقليد الغرب وبمحاكاتهم وبهيئتهم وبلباسهم، اللباس الذي اشتهروا به ولا يلبسه غيرهم. هذه التصرفات نوع من أنواع التطرف. التطرف هو الخروج، الخروج عن دين الله سبحانه وتعالى وعن أوامره. إن أهم سبل علاج التطرف ما نرى اليوم من حلقات العلم والوعي في دين الله سبحانه وتعالى، فإن نشر العلم هو أحد أسباب القضاء على التطرف بنوعين: إما التطرف التنطع في دين الله سبحانه وتعالى، وإما التطرف التفريط في دين الله سبحانه وتعالى، فلا بد من نشر العلم. واليوم الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بطلب العلم وبنشره، يتقرب إلى الله، يبتدئ الإنسان بنفسه، يثقف نفسه، ثم بعد ذلك بأسرته. انظر إلى أسرتك، انظر إلى زوجتك وأولادك، فهل درستهم؟ هل أتيت لهم بهذا العلم بطريقة القصة والموعظة وتتخللهم هذه المواعظ حتى يستفيد منك؟ وأول ما يستفيد هم أسرتك، ثم بعد ذلك أهلك الذين هم بقربك، فهؤلاء قد أمرك الله عز وجل بالإحسان إليهم، وإن من أعظم الإحسان أن تهدي إليهم نصحا يستفيدون منه في حياتهم ومعالهم. وهذه الحياة حقيقة ينبغي أن لا نغتر بها. عمر بن عبد العزيز ذلك الخليفة الذي يعجب به كل من يقرأ سيرته، وليس نبي وليس من الخلفاء الراشدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلافة بعدي 30 عاما، وإنما سمي بالخليفة الخامس لسيرته الحسنة. هذا الرجل عند وفاته وهو حكم عمره وهو ابن 37 سنة، وتوفي وهو ابن 39 سنة، يعني بالإنجليزي بعد نقص سنة، يعني عمره 36 تقريبا لما حكم، ومات عمره 38 سنة. هذا الخليفة الراشد الذي حكم المسلمين من المشرق إلى المغرب ومن الشمال إلى روما وإلى أوروبا، ومن الجنوب إلى اليمن، هذا الرجل الذي يحكم هذه الدولة عند وفاته دخل عليه مسلمة بن عبد الملك فقال: أيها الخليفة، لقد أقفرت أفواه بنيك ولم تترك لهم مالا. أقفرت أقفر الشيء أي أخل الشيء. أقفرت أموال أفواه بنيك ولم تترك لهم مالا. فقال عمر بن عبد العزيز: ادخلوا علي بنيك. فادخلوا عليه أولاده فإذا هم 14 ليس فيهم بالغ. فقال لهم عمر بن عبد العزيز: يا بني، والله ما منعتكم مالا هو حق لكم، ولم أكن لأخذ من بيتي مال المسلمين وأعطيكم إياه، فإن كنتم صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن كنتم غير ذلك فلا أعينكم على ما أنتم عليه، انصرفوا وعصمكم. انظروا إلى الخطاب. عمر بن عبد العزيز توفي والذكر قد أخذ من تركته يقال أنه أخذ 20 درهما. 20 درهم تعادل تقريبا فوق 30 دينار، وكان يشترى تشترى الشاة 10 دراهم تقريبا 30 دينار. وإذا كم تري أخذت البنت ويقال أن لديه 6 بنات، فكم أخذت البنت؟ 10 دراهم. ولكن الله عز وجل بارك بالله في عمله الصالح، ويقول الراوي: لقد وجدت بعض بنيه يجهز جيشا 100 فرس، وذلك لأن الله عز وجل بارك في أموالهم. وبعض الحكام في الأزمنة التي تليه قد ورث لأولاده كل واحد منهم 600,000 دينار، والدينار ضربه 18 يعني ملايين من الدنانير اليوم. يقول الراوي: وقد وجدت بعض بنيه في آخر حياته يمد يده يتكفف الناس لأنه ليس لديه مال. إذن البركة من عند الله سبحانه وتعالى من خلال الالتزام بهذا المنهج ولو خسرت المال، لأن أنت تريد ما هو أعظم من ذلك، رضا الخالق سبحانه وتعالى. فأين هذا؟ أين رضا الله سبحانه وتعالى من كسب هذه الدنيا؟ فنحن نقول ذلك، وهو من باب قول الحق سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأوصي نفسي وإياكم بالحق الذي أتى به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن نصبر بأنواع الصبر 3: صبر على طاعة الله، وصبر عن عدم اقتراف معصية الله، وصبر على مقادير الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا للخير دائما. وأختم بالشكر حقيقة للأخوة المنظمين الذين أتاحوا لي الفرصة للحديث والكلمة في هذا المقام المبارك وفي هذا البيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل النفس في هذه الدورة المباركة، والأجر لأخينا الشيخ الدكتور حمد بن سويجري على مجيئه ومشاركته وهذا بلده، والنفع إن شاء الله سيصل وأجره سيستمر، فإن أجر العلم الأجور المستمرة إلى قيام الساعة، فله أجر من علمه ومن تعلم من علمه، وذلك إلى يوم القيامة، ذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. نسأل الله عز وجل للجميع المغفرة، ونسأل الله عز وجل يحفظنا عن الشر وعن المعصية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. تسجيلات إيلاف الإسلامية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. كنت أتمنى أن يسبقني أخي الشيخ عثمان لكي يكون مدخل لما سنتكلم عنه، لأنه سيتكلم عن تعريف أظنه الوسطية. على كل حال، تكلم الدكتور محمد حفظه الله عن الجانب الأول وهو الغلو والإفراط، وموضوع أو الجانب الآخر هو التفريط. والله عز وجل وصف هذه الأمة بأنها إيش؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسط هو العدل الخيار، ووسط الشيء هو أفضله، بل هو أقوى. ودائما الفساد يأتي من الأطراف، وأبعد المناطق عن هذا الفساد هو الوسط، وهو أكثر الأشياء أمنا. ولهذا كرم الله عز وجل هذه الأمة بالوسطية. ابتليت الأمة بطائفة أو طوائف جنحوا تجاه الإفراط والغلو، وقد ظهروا في وقت مبكر في صدر الإسلام، بل في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظهرت بوادر هذه الطائفة بعد غزوة حنين عندما قام ذو الخويصرة كما ذكر الدكتور محمد، وقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم اعذر. وفي رواية هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، اعتراض على أشرف الخلق واتهام لأفضل الخلق. ولهذا بادر كبار الصحابة وسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتخلصوا منه، قال لا، وأخبر أنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته عند صلاته وصيامه عند صيامه، لا تجاوز صلاتهم وفي رواية قراءتهم حناجرهم. هذا الجانب قابله جانب آخر، وقد ابتلينا بهؤلاء في عصرنا من أناس من بني جلدتنا من أبنائنا العاقين، هؤلاء الذين تدثروا زورا وبهتانا بالوسطية، أتوا ليلبسوا على الناس باسم الوسطية، أرادوا أن يجردوا هذا الدين ويجردوا هذا الشرع. لا أقول عن كثير من تعاليمه، بل أتوا إلينا في ثوابت ديننا وباسم الوسطية زعموا أرادوا أن يطعنوا في عقيدتنا، فطعنوا في عقيدة الولاء والبراء باسم الوسطية، وبئست الوسطية إن كانت هذه هي الوسطية. جاءوا ليقولوا لنضع أيدينا في أيدي إخواننا، ومن هم إخوانهم؟ أصحاب الضلال، من طعنوا وزعموا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفروا وارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم باسم الوسطية. باسم الوسطية أباحوا الربا، باسم الوسطية أرادوا إخراج المرأة المسلمة من حشمتها ومن حيائها ومن عفتها، باسم الوسطية أرادوا أن يجعلوا هذا الدين اسما بلا مسمى، باسم الوسطية معاشر الإخوة أرادوا أن يجعلوا ديننا كدين النصارى، مقصور على ترانيم وأهازيج وموسيقى في وسط الكنيسة في يوم من الأسبوع، لأنهم بدأوا يجردون هذا الدين عن كثير من تعاليمه ومن أصوله ومن ثوابته باسم الوسطية. وأي وسطية هذه؟ ولكن سلفهم الأول غلاة المرجئة الذين قابلوا الوعيدية الخوارج الذين تطرفوا من الجانب الآخر، قالوا الدين الإيمان هو المعرفة في القلب، فإيمان أفسق الناس مثل إيمان أفجر الناس، إيمان ذاك التكير العربيد مثل إيمان أبي بكر وعمر، بل مثل إيمان جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء ليسوا ببدع من أمره، ولكنهم ظهروا لنا بعباءات أخرى. أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاء بقول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هو الذي قال في الحديث الذي في السنن عن ابن عمر وغيره، قال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هي يا رسول الله؟ سأله الصحابة، قال من كان على مثل ما كنت عليه اليوم وأصحابي. هذه هي الوسطية الحقيقية. الوسطية الحقيقية أن يكون الإنسان على منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سيرة أصحابه رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال أفتان أنت يا معاذ في الصلاة، لما أطال الصلاة قال للرجل كما في الحديث الصحيح المسيء صلاته، ماذا قال له؟ قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. هذه الوسطية. الوسطية لا تعني التحلل والتجرد من الإسلام، لا تعني الانهزامية بمعناها الذي يدعو إليه هؤلاء، يتحاشى أحدهم أن يطلق على اليهودي أو النصراني أنه كافر باسم الوسطية. أأنتم أعلم أم الله؟ الله عز وجل قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، سماهم كفار، فلماذا نتوارى ونستحي باسم الوسطية؟ حتى وصل الأمر بالبعض أن نادى باسم الوسطية أنه لا يلزم الصلاة ولا يلزم الصيام ولا يلزم الحج، المهم أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن تسعى لإقامة الخلافة الراشدة. أي خلافة ستقوم على أناس لا يشهدون الصلاة ولا يصومون ولا يزكون باسم الوسطية؟ أيها الإخوة، ديننا وسط ولله الحمد بين الأديان، وعقيدة أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الضلال، فنحن بقدر ما نتقي الغلو أيضا نتحاشى أن نقع في إيه؟ في التفريط، في الجفاء. منهجنا وسطيتنا قائمة على قال الله قال الرسول، على وفق مفهوم سلف الأمة، لا بما ينادي به هؤلاء إعادة قراءة النص. ما معنى إعادة قراءة النص؟ باسم الوسطية. يقولون نأخذ بنصوص الكتاب والسنة، لكن حسب ما نفهمه نحن، لا ما يفهمه أبو بكر وعمر والإمام مالك والإمام أحمد، لا، أولئك لهم فهومهم، وهؤلاء لهم زمنهم، وهذه النصوص تنزل على وفق الظروف التي كانوا فيها، أما نحن فلا. وهذا عين ما نادى به الباطنية القواعد الذين قالوا إن للنصوص ظاهر وباطن، فالظاهر له معنى والباطن له معنى آخر، لكن هؤلاء جاءوا بعبارته. ولهذا نقول الوسطية الحقة التزام منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنهج أصحابه ومنهج السلف الصالح، أن نعض على ذلك بالنواجذ. أما أن نميع قضايا الدين وقضايا الشرع سواء في جانب الاعتقاد، خاصة ما يتعلق بجانب الولاء والبراء الذي اعتبره هؤلاء المنهزمون، اعتبروه مدخل للطعن في عقيدتنا، أو ما يتعلق بالجوانب العملية، أو حتى في جوانب المعاملات، قضايا الربا. الآن وجد من يبيح كثير من المعاملات الربوية باسم الوسطية، وما يتعلق بجانب المرأة يريد هؤلاء أن يزجوا بها في أماكن ومجالات حفظها الشرع أن تلج مثل هذه الأماكن باسم الوسطية. نقول لا، ينبغي أن نعرف أن ديننا كما رسمه لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل لما بين أركان الإسلام وأركان الإيمان بمعنى أعمال الجوارح وأعمال القلوب، قال في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. فديننا اعتقاد وقول وعمل، ولهذا الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال ابن كثير: ادخلوا في الإسلام، ما في استثناءات. ولهذا لما جاء الرجل يريد أن يبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام قال: لكن أريد أن أستثنى، أشتري. ماذا تشتري؟ قال: أنا ليس لدي مانع أن أدخل في هذا الدين، لكن بشرط بدون جهاد وبدون زكاة. لا أقوى لا على الجهاد ولا على الزكاة. فقبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده وقال: على ماذا تدخل؟ ديننا ما فيه استثناءات. نعم فيه أصول وربما ما يسميها الفقهاء فروع أو جوانب علمية وجوانب عملية مهم وأهم، لكن ديننا هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكله من الشرع وكله من الدين. ليس عندنا قشور ولب، لا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم القائل: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هو القائل: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بإيش؟ بالسواك عندكم. ولهذا قال اليهودي لأنس: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: نعم، علمنا آداب قضاء الحاجة. هذا هو شرعنا وهذا هو ديننا، لا يؤخذ بالتقسيم كما يزعم هؤلاء الأدعياء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يغفر ويرحم لشيخنا الشيخ محمد بن تيمين، وأن يجمعنا به في دار كرامته، وأن يبارك في جهود الإخوة القائمين على هذه الدورة، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يغفر لنا ولهم، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا. نشكر فضيلة الشيخ حمد بن عبد المحسن التواجري على ما قدم، وقد تكلم على جانب التفريط ونهي الشرع عنه. وأما الآن فنحو قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. كلمة الشيخ عثمان الخميس حول كلمة مفهوم الوسطية والاعتدال، فليتفضل الشيخ مشكورا مجزورا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيننا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله. أما بعد، فقد ثبت عن النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون سنة حسنة سنها شيخنا أبو عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، فيكون عملنا في ميزان حسناته، وعمل كذلك من ينقل عنا، وهكذا دواليك. فهذا بعض وفائنا لشيخنا رحمه الله تبارك وتعالى في إقامة هذه الدورات العلمية التي وجدنا ولله الحمد والمنة لها نفعا عظيما بين الإخوة والأخوات. فلذلك نحن مستمرون بحول الله وقوته على هذا المنهج وعلى هذا المنوال، فنسأل الله جل وعلا أن ييسر ويلطف بنا جميعا. أما مفهوم الوسطية والاعتدال فإنه مرتبط بحديث شريف عظيم أخبر به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أن الله تبارك وتعالى عندما يجمع الخلائق يسأل نوحا صلوات ربي وسلامه عليه فيقول: يا نوح هل بلغت؟ فيقول: نعم يا ربي بلغت. فيسأل قوم نوح الذين لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يسأل الله تبارك وتعالى أولئك الغادرين أولئك الناكثين، يسألهم الله تبارك وتعالى: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيعود السؤال إلى نوح صلوات ربي وسلامه عليه فيقال له: إن قومك قد أنكروا أنك قد بلغت، فمن يشهد لك؟ فيتعدى نوح صلوات ربي وسلامه عليه حقبة زمنية طويلة من زمنه إلى زمن عيسى إلى مبعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيشرف هذه الأمة بقوله صلوات ربي وسلامه عليه: محمد وأمته. لم يستشهد بالقريبين منه كإبراهيم ولوط، ولا بالأبعد كموسى ولا عيسى صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، وإنما تعدى أولئك كلهم وانتقل إليكم أنتم إلى محمد وأمته، فقال: محمد وأمته، أي يشهدون لي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنشهد له. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ثم فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الوسطية وهذا الوسط فقال صلوات الله وسلامه: الوسط العدل. الوسط العدل يعني أن الله تبارك وتعالى جعلكم أمة عدولة خيارا تشهدون للناس بالحق، وأوسط الشيء أفضله، كما قال الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أي الفضلة. ولما سأل هرقل أبا سفيان عن نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو من أوسطنا نسبا، أي من أفضلنا نسبا. ومنها قول العرب عن الجوهرة والدرة التي تكون في العقد تسمى واسطة العقد، أي إنها أفضل شيء في العقد. إن الوسطية والاعتدال إن لم تكن على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ما كان عليه خلفاؤه الراشدون وأصحابه الميامين فلا خير فيها. فلا والله لا نريد وسطية تخالف منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالوسطية والاعتدال هو ما كان عليه نبينا وسيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وأما غير ذلك فلا من الوسطية ولا كرامة. ومن دعوى الوسطية الآن ما ينادى به من التقارب أو التقريب بين الأديان، فأين الاعتدال وأين الوسطية؟ وأين الوسطية في الجمع بين من يقول قل هو الله أحد وبين من يقول إن الله ثالث ثلاثة؟ بين من يقول لا إله إلا الله وبين من يقول عزير بن الله. إن هذا علم الظلم، أن نسوي بين الموحد والمشرك، إنهم لا يفرقون ولا يكادون بين التعايش وعدم الظلم وبين التقارب بين الأديان. فلا والله لا نؤمن ولا نقبل التقارب بين المشرك والموحد، ولكن هذا لا يمنع أن يكون هناك تعايش، أن يكون عدم ظلم. وقد عاش اليهود مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة فما وجدوا إلا خيرا، ولما غدروا قابلهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يستحقون. وما أحسن مقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حينما قال عن النصارى: أهينوهم ولا تظلموهم، فإنهم سبوا الله مسبة ما سبها إياه أحد من العالمين، لقد قالوا إن لله ولد. هذه هي الوسطية، هذا هو الاعتدال، ولكنه قد لبس على كثير من الناس بأنهم لا يستطيعون الجمع بين أهينوهم ولا تظلموهم، لم يستطع أن يجمع بين العدل الذي أمر الله تبارك وتعالى به وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه. لم يستطع أن يفرق بين المعاملة الحسنة ومعاملة المؤمن، لم يستطع أن يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا تقيا ولا يأكل طعامك إلا مؤمنا إلا مؤمن. هذه هي الإشكالية عند كثير من الناس، أنه لم يستطع أن يجمع بين النصوص، وكما قال أو كان يقول شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى: إنهم ينظرون إلى النصوص بعين عوراء، فلا يستطيع أن يجمع بين النصوص التي يظهر له إنها متعارضة. على كل حال، فقد بين الشيخ الفاضل الدكتور حمد التويجري وقبله الدكتور الفاضل محمد الطبطبائي حفظهم الله تبارك وتعالى شيئا كثيرا في مفهوم الوسطية التي ننادي بها وندعو الناس إليها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن تكون لنا منهجا وسبيلا. وفي ختام كلمتي أتوجه بالشكر الجزيل لكل من شارك في إنجاح هذه الدورة بل الدورات منذ قيامها إلى يومنا هذا، ومنهم الشيخ الدكتور صالح السدلان، والشيخ الدكتور سعد الشتري، والشيخ الدكتور محمد التميمي، والشيخ محمد الدكتور خميس، والدكتور عبد الباري الأنصاري، والآن الدكتور شيخ حمد تويجري، وكذلك أخونا الدكتور محمد الطبطبائي، والدكتور خالد بن شجاع العثيبي، والشيخ سالم طويل، والشيخ عدنان عبد القادر، والدكتور وليد العلي، والشيخ محمد محمود، والشيخ حاي الحاي، والشيخ خالد السلطان، وأخيرا راعية هذه الدورة وهي جمعية إحياء التراث ووزارة الأوقاف، مشكورة على مساهمتها في قيام هذه الدورات العلمية والمساعدة في استمراريتها، وكذلك تقدموا بالشكر الجزيل لأولاد الشيخ محمود الصباح والسيد زيد الغربلي والسيد خضير شهاب على ما قاموا به من رعاية لهذه الدورات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يثيب الحاضرين والحاضرات خير الثواب. وهذه كلمة افتتاحية ليوم غد إن شاء الله تبارك وتعالى، منذ الفجر تبدأ وتنطلق فعاليات هذه الدورة، فنرجو منكم أن تصبروا على طلب العلم خلال هذه الأيام السبعة، وأسأل الله أن لا يضيع لكم أجرا، وأن ينفعكم وأن ينفع بكم والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نشكر الشيخ مال الخميس على ما قدم. أما ذكر الأخوة الحضور في جدول الدورة، سيكون غدا الفجر، يكون يعني في وقت الفجر، كتاب عقيدة السلف، ويكون الشارح الشيخ الدكتور حمد فواجري، والعصر كتاب عمدة الفقه من كتاب الصوم والزكاة والحج للشيخ عثمان خميس، والمغرب كتاب كشف الشبهات للشيخ حمد التواجري، والعشاء ستكون قراءة من كتاب مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري كتاب فضائل النبي عليه الصلاة والسلام للشيخ عثمان خميس. نذكر الأخوة الحضور أيضا أن ستكون هناك مسابقة على المواد التي درست في الدورة، وتكون هناك مسابقة أخرى وهي قراءة تفسير جزء عمة للعلامة بكر الجزائري. يشترك في المسابقة اثنان فأقل، وموعد الاختبار ستحدده اللجنة المنظمة. مع تحيات تسجيلات إيلاف الإسلامية، الكويت، حوالي شارع الحسن البصري، هاتف رقم 265-666-2، فاكس 265-666-4، المعرض 265-322-322. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا إتمامه بهذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تسجيلات إيلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع بالكويت تقدم قراءة مباركة من صلاة القيام لعام 26,400 من الهجرة. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. لصور الفاتحة والشعراء والنمل مع دعاء الكنوت من المسجد الكبير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو. يرتلها القارئ سامي عبد الحميد الحسن. والآن نترككم خاشعين مع التلاوة. صلاة المقيمين. الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا كألا يكونوا مؤمنين.